أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في ذكر كلمات العلماء التي يستفاد منها أنهم يبنون على أن الأصل والبراء، حتى إذا جمعنا هالكلمات نكتفي حينئذ الإجماع من وراء فتاوى هؤلاء العلماء. انقلنا كلمات المتقدمين من العلماء، بقي كلمات المتأخرين. بل شرح ما اكو في الموضوع غير قراءة العبارة، شرح خارج المحتاج اطبق العبارة. يقول: واما من تأخر عن الشيخ فيما سبق، انقلنا ماذا؟ كلمات الشيخ ومن قبل الشيخ، مثل سيد المرتضى، مثل الشيخ الصدوق، مثل الخليني. الان لا، كلمات اللي تأخروا عن الشيخ، مثل ما يقول كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم. فظل من يستفيد انهم يحكمون بالبراءة؟ يقول: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. كتب هؤلاء العلماء موجودة، مثل المثالث، مثل الذكرى، مثل غير ذلك. نقطة. وبالجملة الخلاصة، الخلاصة اذا العلماء اكثرهم او كلهم ماذا يقولون بمن؟ بالبراءة. لذلك يقول: وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بوجوب معروفا بالاحتيار. بل فرد شخص معين يقول الاحتيار لا موجود، وان كان ظاهر المعارج، يعني ظاهر المحقق في كتاب المعارج، نسبته الى جماعة، يعني نسبة وجوب الاحتيار الى جماعة من العلماء، لكن ما شخص من الذي يقول بوجوب الاحتيار. نقطة. ثم انه ربما نسب، يقول بل نسب الى المحقق، ماذا نسب؟ رجوعه عما في المعارج الى ما في المعتبر. في المعارج كان يقول من هكذا العقل، ما في المعارج الى ما في المعتبر، ما في المعتبر كان يقول من التفصيل بين ما يعم به البلوى وغيره. في كتاب المعتبر المحقق كان ماذا يختار التفصيل؟ فيقول اذا المسألة عامة البلوى الاصل فيها البراء، اذا غير عامة البلوى الاصل فيها الاحتياط. فيقول ربما انه بعضهم نسب للمحقق انه في المعارج اختار هذا الرأي، اختار هذا الرأي وبلي، يعني أقول يعني بعضهم نسب إلى المحقق الصلي أنه بري، رجع عما في المعارج. في المعارج يقول بالبراءة مطلقة. فإذا الخلاصة: في كتاب المعارج يختار البراءة، في كتاب المعتبر فصل بين ما يحب البلوى وبين ما لا يحب البلوى. فبعضهم قال رأي الذي ذكر بالمعارج وهو التمسك بالبراءة اتراجع عنه واختار الرأي الذي سجله في كتاب المعتبر وهو التفصيل. لذلك يقول: ثم انه ربما نسب الى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج. في المعارج شنو يختار البراءة؟ رجوع عما في المعارج علما الى ما في المعتبر. ما في المعتبر يابا شنو؟ من التفصيل بينما يعم به البلوى وغيره. وانه لا تكمل هذا، وانه لا يقول بالبراءة الثانية، يعني في الذي لا يعم به البلوى، بل في الذي يعم يقول فيه بالبراءة. وسيجيء الكلام، يقول هاي النسبة صحيحة يوم مو صحيحة ان شاء الله بعدين تجينا. وسيجيء الكلام في هذه النسبة، يعني في نسبة هذا المطلب الى المحقق وانه رجع عما في المعارف، ان شاء الله يجينا بعد ذكر الادلة، يعني بعد ذكر ادلة الاصوليين بعد كمان الادلة ان شاء الله ماذا يجينا؟ ماذا؟ دليل بعد تمام ادلة الاصوليين والاخباريين. احنا الان في الاجماع الذي هو من ادلة الاصوليين على وشك النهاية بعد اذا خلصناه وانقلنا ادلة الاخبارين بعدين نذكر تنبيهات ان شاء الله. في التنبيه الاول نتعرض علما بلي الى مصدر هذا المصدر وسيجيء الثلاثي هذا النسخة بعد ذكر الادلة. قلت في التنبيه الاول اذا واحد نسخت من النسخ الطوال ها اللي عليها الحواشي فقط 214 ان شاء الله يجينا. اذا واحد نسخت من هذه النسخ الكبيرة فقط 214 نقطة. ومما ذكرنا يظهر يقول الشيخ العنصاري ابن الصباح القدماء والمتأخرون اثنين لكم يقولون بالبراءة اتشتبه. اذن اذا اتشتبه تشلون بعض العلماء يخصص البراءة القول بالبراءة يخصص لبعض المتأخرين يقول البراءة يقول لبعض المتأخرين ليش تقول بعض المتأخرين كل العلماء تبين اتش يقولون. لذلك ومما ذكرنا يظهر مما ذكرنا من أن المتقدمين والمتأخرين يذهبون إلى البراءة يظهر أن تخصيص بعضين بعض العلماء القول بالبراءة تخصيص القول بالبراءة دينا لمتأخر الإمامية مخالف للواقع هذا مو صحيح كل يذهبون إلى البراءة وكأنه ماشي. يقول الشيخ الأنصاري لعل السبب الذي دعا هذا الشخص ان يقول بعض المتأخرين يذهب الى البراءة الذي دعا انه رأى الشيخ والسيد المتغى تسرع على الرب الاحتيام تشبع هذا الشخص بناء رأيهم الاحتيام دول قدمية السيد المتغى والشيخ الطوس مع انه غفل ولم يلتفت الى ان تمسكهم بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل. يعني شنو باب التأييد؟ يعني عندهم رواية تدل على وجوب الاحتياط مثل اكو رواية تقول الشيء الفلاني حرام مثل شبه الكتب اخر بعدين تأييدا للرواية يقولون وللاحتياط هذا الاحتياط مستوضين لا تأييد للرواية وإلا إذا كان رواية ما موجودة عندنا تدل على الفرضة هم شان ينصصكم بالاحتياط كلاكم مثلا كما نعرف مذاقهم هذا من بقية المسائل من سائر الموارد. لذلك يقول وكأنه ناشن أما رأى من السيد والشيخ رأى من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد سواء انفسكم بالاحتياط انت يكون تكتب ولكنه غفل كأن تمسكهم بالاحتياط من باب المعيد لا من باب الدليل ويؤيده ما في المعالم برفع الاحتياط على الاطلاق الى جماعة. هاي العبارة انت تقولها عشر رجال صعبة ترى هاي العبارة ويؤيده يعني يؤيد شنو ان تمسك المرتضى والشيخ الطوسي بالبراءة بالاحتياط تبع المعين مما يؤيد ذلك هو انه المحقق الحلي رضوان الله عليه قبل فترين ايش قلنا؟ قلنا ظاهر المعارج نسبة الاحتياط علما نسبة البراءة بل نسبة الاحتياط علما الى جماعة ايش قلنا ايش ما تبقي ولا تبقى ماذا الى جماعة هذا المفهوم ايش يدو المفهوم بالمفهوم بالمفهوم شنو يدو يدل على انه هناك جماعة اخرون يذهبون الى عدم الاحتيار اتشبعت يذهبون علما الى عدم الاحتيار والخلاصة بلي في المعارج نسب القول بالاحتيار علما نسب القول بالاحتيار خطر اشتباه تقديم تأخير راح اكرر خلاصة المحقق الحلي رضوان الله عليه في المعارج نسب القول بعدم الاحتياط ورفع الاحتياط نسب علما الى جماعة حينئذ نأتي ونقول مفهوم هذا الكلام مفهومه ان جماعة اخرى تقول بالاحتياط طبيعي مطلقة كلامنا مطلقة عن الشبه الحكمية الوجوبية والتحريمية ومن المعلوم في الشبهة الوجوبية والتحريمية اثنين ما هو واحد يقول دينا بوجوب الاحتياط حتى الاخباريين الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاختيار، يقولون ماذا؟ بالبراءة. فشلون نسبوا الاحتياط الى جماعة مع انهم يقولون نسب الاحتياط الى جماعة مطلقة عن الشبهة الوجوبية صحيح، حتى الوجوبية نسب لهم الاحتياط، فلا بد لما نسب لهم الاحتياط حتى في الوجوبية هذا معناه ان تمسكهم من باب المعيد كان بالاحتياط، والا اذا كان من باب الدليل ما كبر واحد يقول في الوجوبية يجب الاحتياط. فالخلاصة اكرر هاي العبارة المقصود منه، يقول ومما يؤيد ان تمسك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى بالاحتياط كان من باب المعيد، مما يؤيد ذلك هذا انه المحقق الفلسفي نسب الى جماعة انهم يقولون بعدم وجوب الاحتياط مطلقة، هاي مطلقة هي الهم الخلية ترى، هي الهم الخلية مطلقة يعني شنو؟ يعني في الوجوب والتحريم اثنين ناس يقولون بعدم وجوب الاحتياط نسب الى جماعة. مفهوم العبارة شو يصير؟ مفهوم ان هناك جماعة اخرى تقول بوجوب الاحتياط مطلقة، يعني في الوجوبية تقول بالاحتياط، هاي كلمة الوجوب احتياط تقول بالاحتياط مطلقة اهم في الشبهة الوجوبية في الشبهة التحريم. ومن الواضح في الشبهة الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط، فشلون المحقق الحلمي ينسب الى جماعة بواسطة المفهوم طبيعي ينسب لهم انهم يقولون بوجوب الاحتياط حتى في الوجوبية، في الاحتياط حتى في الوجوبية، فلا بد انه لما نسب لهم انهم يقولون بالاحتياط طبيعي نسب لهم يقلب عن طريق المفهوم، لما نسب لهم القول بالاحتياط لابد على انه من باب المؤيد لا من باب الدليل. اطبق العبارة ويؤيدوه، يؤيد على انه الشيخ والكذا والسيد كانوا يتمسكون بالاحتياط من باب المؤيد، ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الاطلاق نسب علما، نسب على الاطلاق عن الشبهة الوجوبية والتحريمية، نسب عدم الاحتياط علما الى جماعة. فهذا الكلام بالمفهوم شيده ان هناك جماعة اخرين يقولون بوجوب الاحتياط مطلقة يعني في الوجوبية والتحريمية، وورد المعلوم في الوجوبية ما يقولون بوجوب الاحتياط، فشلون نسب لهم الاحتياط؟ فلا بد نسب لهم انهم يقولون بالاحتياط يعني يتمسكون في الوجوبية بالاحتياط وفي التحريمية من باب المعيد. خط انتهى. الثاني الاجماع، اجماعات المنقولة. الان يقول قدس سره احنا قلنا الاجماع كان على وجوه، الوجه الاول تقدم ان نتبع كلمات العلماء، الوجه الثاني قلنا اذا تبعنا كلمات العلماء يصير الاجماع اجماع محصن. الان الوجه الثاني لا، ما نتبع كلمات العلماء وانما تنقل لنا الاجماعات، احنا ما نروح نحصل الفتاوى ونجمعها حتى يحصل اجماع. الطريق الثاني والاجماع ان نقول، الوجه الثاني اجماع ان نقول نقرا العبارة. يقول الثاني من وجوه الاجماع هذا الاجماعات المنقوله، هاي واحد، وبعد والشهره المحققه. بعد الشهره مو منقوله، الشهره قضيه حققت وثابته عندنا، يعني احنا حققناها، احنا ثبتت عندنا بالتفرع. شلون ثبتت عندنا؟ هي هاي الكلمات اللي نقلناها قبل في الدرس السابق ودرس اليوم، هذه لما شرطه ثبت الشهره، والشهره محققه بعد عندنا احنا حصلناها. فهذه الاجماعات المنقوله وهي الشهره اللي هي محققه احنا حققناها وثبتناها، فانها هاي الاجماعات بضميمه الشهره تفيد القطع بالاتفاق. نقطه. وممن استظهر منهم دعوى ذلك، يعني دعوى الاجماع المنقول، دعوى الاجماع يعني من نقل الاجماع، الصدوق في عبارته المتقدمه عن اعتقاداته قريناها عنه، الذي كان يقول اعتقادنا ان الاشياء على الاباحه حتى يردنا، هاي شلون مستقر من الاجماع؟ لان ده اعتقادنا، لا هذا اعتقادنا يعني يرجع الى العلماء الايمانيين، وان كان اكو احتمال على انه يرجع الى نفسه فقط، لكن شلون ما كان يستظهر منه، لذلك احنا قلنا استظهار مو صراحه. وممن ادعى، الشخص الثاني اللي ادعى الاجماع الحلي رحمه الله في السراء، وممن ادعى لكن شفت اتفاق المحصلين قال المحصلون قالوا واتفقوا على البراء. وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه يعني على اصل البراءة عند الشواذ الحلي في اول السرائر اي فقاء بعد ذكر الكتاب والسنة والاجماع بين الادلة الثلاثة ذكرهم. بعد ما ذكرهم شوف ايش قال في اول السرائر، ايش قال؟ انه اذا فقدت الثلاثة، اذا مسألة من المسائل ما بيها لا اجماع لا كتاب لا سنة، شنو نسوي؟ قال فالمعتمد عند المحققين، شو جايل عند المحققين ما جايل عند المحصلين. فانت شيخنا الانصاري شنو تقول ممن ادعى اتفاق المحصلين؟ قول ممن ادعى اتفاق المحققين على اي حال. فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، مأخذ الشريعة يعني عن أدلة الشريعة، شنو المعتمد عند المحققين؟ التمسك بدليل العقل. دليل العقل يعني شنو مقصود من عنده؟ هو البراءة براءه كما يظهر من خلال مراجعة الشرع. لذلك الشيخ الأنصاري يقول ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه، شنو مراده؟ هو أصل البراءة. نقطة. أقول هنا ليش قال عند المحققين؟ أنتم المحققين شنو؟ وكل مجتهد ومحقق بعد. مو بعيد على أنه يريد يضرب المجتهدين اللي يجول الشيخ الطوسي، والذي كانوا ما داموا يقولون ورا الشيخ الطوسي مدة كم سنة. بل المجتهدين الذين كانوا كلهم كانوا ما يجادلون على الشيخ، كل ما قال الشيخ ما كانوا يقولون فيه. فدول يريد يضربهم، يقول دول هش طلعهم، دول مو محققين. المعتمد عند العلماء المحققين غير دول، دول عيبهم. المعتمد هو التمسك بأصل البراءة. العقل ادعى الإجماع، اتفاق المحققين. زين، الشخص الثالث العالم الثالث الذي ادعى الاتفاق هذا المحقق الفلي رضوان الله عليه، وممن ادعى اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب. هذا كما نقلها كل الجديد. وعنه في المسائل المصرية عبارة المعارج في الاستصحاب ما نقلناها، راح ننقل عبارة المحقق الحلي في المسائل المصرية. بس قبل ما انقلها ابين لك مضمونها وبعدين اطبطبها شوي ونبيها بس لتختار لا توضيح. في كتاب المسائل المصرية كأنما وجه سؤال إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه، أنه السيد المرتضاشي يقول المحقق الحلي يقول له المرتضى رضوان الله عليه يقول على أنه يجوز إزالة النجاسة مثل الدم البول المني، يجوز إزالته بالماء المضاد. يعني إذا إيدي تنجست أقدر أدير عليها ماء برتقال وتنضر، ماء رمان أو تنضر. السيد المنتظر هذا رأيه، بل أكثر ما يقول بس هو رأيه، أصلا ينسب هذا إلى الإمامية كلهم، يدعي الإجماع لي. هذا المنتظر للنظر. فوجه سؤال إلى المحقق الحلي رضوان الله عليه أنه كيف ينسب السيد المرتضى إلى الطائفة إلى الإمامية كلهم، ينسب لهم الإجماع على ماذا؟ جواز إزالة النجاسة بالماء عام. بس أجاب، شوف إيش أجاب، قال إنما نسب إلى الإمامية ذلك من هم ذا؟ من باب الإمامية عندهم فرد رأي. شو يقولون؟ أنه إذا لم يوجد نص في المسألة نرجع المسألة للأصل. وإهمال المرتضى ما رأى دليل يدل على عدم جواز إزالة النجاسة بالماء المضاد، لم يرد نص يمنع، فتمسك بالأصل. الأصل ماذا؟ الجواز. فتمسك ماذا؟ بالآخر بإثبات الجواز، جواز إزالة النجاسة. قل فإذا لما نتمسك بالأصل ادعى ماذا؟ الإجماع. قل احنا شاهدنا أنه هذا استهمناه، لكن شاهدنا احنا نريد نطلع على أن المحقق الحلي رضوان الله عليه ادعى الإجماع على أصل الضرائب. ها هذا اللي نطلع من هالكلام اللي ينقل عن هذا مجبور. اذا التمسك باصل الجواز ما كان اجماعي، لم يكن اجماعيا، طبعا ما راح يصير هذا الكلام من المحقق الحلي رضوان الله عليه، ما راح يصير توجيه علما لكلام المرتضى، يعني ما راح يصير توجيه انه كيف ادعى الاجماع، نحن اشكالنا هذا كان كيف ادعى الاجماع، فالمحقق اجداد قال لانه ما بنص فنتمسك بالاصل، الاصل هم يدل على الجواز، لابد هذا الاصل الجواز مجمع عليه حتى نجعل موجه وتوجيه نجعل علما الى الاجماع اللي بالدعاء السيد المرتضى على جواز ازالة النجاسة بالمائعة. اذا الاصل ما مجمع عليه لن يصبح ان يكون موجه علما لكلام المرتضى حينما دعا الاجماع. فاذا لما نتشيء على المحقق الحلي جعل اصل البراءة موجه لكلام المرتضى، فتعلم المحقق الحلي اللي يقول هذا الاصل مجمع عليه بين العلماء، يعني كل العلماء يقولون اذا ما تمس نتفسق بالاصل اصل الجواز، فلا بد هيك يقولون حتى يكون هذا موجه علما الى كلام المرتضى حينما ادعى الاجماع وطبق العباره. وعنه في المسائل المصريه ايضا اللي هي للمحقق الحلي في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا، نسب إلى مذهبنا سيد المرتضى، جواز إزالة النجاسة بالمضاف في توجيه هاي النسبة، وكيف نسب إلى الإمامية جواز الإزالة، شوف شلون وجه ما عدم ورود نص فيه، ما تنص شلون نسب هذا إلى الإمامية، ما عدم ورود نص فيه يعني في هذا المورد شلون نسب، يقول أن من يرجع المن وعنه في المسائل المصريه في توجيه نسبه السيد، في التوجيه اجدال، التوجيه اجدال، التوجيه هذا التوجيه ان من اصلنا يعني من قواعدنا نحن العمل بالاصل، نتمسك بالاصل حتى يثبت الناقل الذي ينقلنا عن الاصل طبيعي الناقل والنص، وفي موردنا اكو ناقل ينقلنا من الاصل من نعمل من الاصل جواز، لا ولم يثبت الناقل يعني المنع عن ازاله النجاسه بالمائعات عند المائعات المضافة حتى يكون هذا ناقل من الأصل ويمنعنا من الأصل. فإحنا شاهدنا أن فلولا كون الأصل إجماعية هذا بعد يبين السؤال عن وجه الاستشهاد الشيخ رحمه الله، يقول إذا هذا أصل الجواز ما كان مجمع عليه بين العلماء لم يحسن من المحقق الحلي رضوان الله عليه جعل هذا الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضى إلى مذهبنا، مقتضى مقتضى الأصل، مقتضى الأصل شنو هو الجواز، جواز الإزالة يعني بالماء المضاف، لم يحصل من المحقق جعله جعل الأصل وجها يعني توجيها لنسبة مقتضى الأصل وهو جواز إزالة النجاسة إلى مذهبنا، ما رأي في هذا موجه ووجه إلى نسبة شنو جواز الإزالة إلى مذهبنا نقطة. فإذا هذه الإجماعات المقبولة قلناها عن جماعة صدوق فلان وفلان وفلان، يبقى مشهور المحقق قلنا الكلمات بعد عن الكليني عن الشغطوسي عن عن عن عن في الدرس السابق بعد يكفي يجي تثبت الشهرة لذلك. وأما الشهرة فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأطهار اللي همت جملة منهم قلناها فيما سبق خصوصا في الكتب الفقهية، ويكفي في تحققها ذهاب من ذكرنا عباراته، يكفي في تحقق هذه الشهرة ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأثرين حبائرهم الذين قلنا تكفي في تحقق الشهرة المحققة. زين هذا الوجه الثاني للإجماع ما تنكر. الوجه الثالث للإجماع هذا وهو أن نتمسك بالإجماع لكن الإجماع العملي، النحو الأول والثاني من الإجماع كان إجماع قول، لكن الأول قولي محصل والثاني قولي منقول، أما هذا الشكل الثالث من الإجماع لا، ندعي الإجماع العملي يعني السيرة، سيرة يسموها إجماع من سيرة المسلمين. ففي الوجه الثالث نقول سيرة المسلمين اللي بيها إجماع عملي تكشف عن رضا المعصوم، سيرة لابد ناشئة إلى ما رضي المعصوم كان ينهى عنه، سيرة المعصوم جارية، سيرة الناس عن المسلمين جارية عليهم من أول الشريعة على أنه شكل الشيء الذي يحتملون انه منهي عنه سيرتهم جارية، ما يلتزمون ماذا بتركه باجتنابه بل يفعلون سيرة جارية على بس على عدم وجود التزام ترك. بل أكثر نقول سيرة الشارع على أي شيء أنه يبلغ المحرمات فقط ما يبلغ المباحات. يعني الشارع يبلغنا المحرمات فقط، فإذا بلغنا المحرمات بعد شلون نعرف المباحات؟ من طريق تبليغ المحرمات، يعني غير المحرمات هو المباحات. فالشارع ما يجي يقول لنا فلان شيء جائز فلان شيء جائز فلان شيء جائز. الشارع يقول لنا فلان شيء حرام، هذا حرام وذاك حرام، فقط بعد المباحات ما يبين. فمن هنا يتبين انه الاصل اذا ما كنا في ذلع الحرم الاصل يرتب الجواز والاباحة. لذلك الشارع يبتدي حينئذ بمن في بيان المحرمة. اذا اصل البراءة ما كان يجوز التمسك به، اثبات الاباحة اذا كان يحتاج الى رواية خاصة، فالشارع يكون يبين المباحات والمحرمات بيناتهم. فالخلاصة السيرة، سيرة الشارع وسيرة المسلمين عن التمسك. سيرة المسلمين أنا ما ينتظرون بترك الشيخ إذا ما كنت على جوازه، لما يفحصونه إذا ما شافوا ناس على جوازه سيرة ما جارية على من؟ على ترك الشيخ. وسيرة الشارع جارية على تبليغ المباحات فقط، تبليغ المحرمات فقط، فيتبين أنه غير المحرمات الأصل فيها ماذا؟ يعني إذا ما كنت على فرما الأصل الجواز. ولذلك الشارع بعد بني اعتمد على من؟ على اصل الجواز، وما دام يبلغنا المحللات واحد واحد واحد واحد. فلو كان اثبات الحليه والجواز يحتاج الى دليل روايه المحرمات، لازم على ان الشارع يبلغ المحرمات والمباحات اثنيناتهم، ثم ننقل الكلام بالمحقق الحلي رضوان الله على في هذا الصدد، يعني ببيان هذه السيره. انتقل العباره، يقول الثالث الاجماع العملي الكاشف، هذا بعد مو اجماع قولي، الكاشف عن رضا المعصوم. شلون؟ فان سيره المسلمين من اول الشريعه، انت السيره بعد نحو راح من تحريفه، نحو سيره المسلمين ونحو سيره الشارع. فان سيره المسلمين من اول الشريعه بل في كل شريعه عاما على عدم الالتزام والالزام بترك ما يحتمل ورود المنع عنه من الشارعي بعد الفحص. يعني اذا احتملوا انه فحصوا وما شافوا نهي، سيرتهم لم تدري لا على هم يلتزمون بترك الشيء ولا على الزام الاخرين بترك ذلك الشيء. هاي سيرتنا، سيرة المسلمين. الان نجد سيرة الشارع، وان طريقة الشارع ايش كانت؟ تبليغ المحرمات دون مباحث. أقول هاي وأن طريقه على من عطف على قوله ماذا؟ فإن سيرة المسلمين، عطف على ذي الشيء، على أن سيرة المسلمين، يعني فإن سيرة المسلمين، فإن شنو طريق الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحث. وليس ذلك إلا لعدم، ليس ذلك عشان ليس عدم تبليغ الشارع للمباحات واكتفاء فقط بتبليغ المحرمات، ليس إلا شنو؟ لعدم احتياج الرخصة الفعل إلى البيان. الرخصة وإذا احتاج ما تحتاج إلى دليل، يكفي يعني شنو؟ عدم وجدان النهي فيها، يعني في من في تلك بين أصل الحلية والبراءة عند الشارع. طب ننقل كلام للمحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الصدد، يقول قال المحقق على ما حكي عنه إيش قال؟ إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات. إذا اشتهى شيء ما يخطئون إلى تناوله، سواء علم الإبن فيها في تلك المشتهيات من الشارع أم لم يعلم، جزم بالإبن أم ما جزم، بالتالي يجوزوا له أن يتناول. ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على إباحته، لا، ويعبرونه في كثير من المباحات من المحرمات إذا تناولها من غير علم. إذا ما يعلم أنه المحرم فليعذرون لو تناوله. ولو كانت محظورة، لو كانت هذه الأشياء المشتهيات من دون العلم بالإذن فيها، إذا كان ما يجوز ارتكابها يجب الاحتياط، المحقق اللي قاعد يحكي لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإبن، لكن ما أسرعوا إلى تخطئته، جوزوا ليتناول. فهذا دليل على ما؟ على أنه الأصل هو البراءة دون الاحتيار. أقول العبارة من أول إقراها، إن أهل الشرائع كافة، إن أهل الشرائع، أريد تركز شوي يعني فاستشهد يعني ديما المحقق القلب أهل الشرائع، سيرة أهل الشرائع، سيرة أهل الشرائع جارية على تناول شيء من المشتاق مبادرة ولا من دون علم. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول للمحقق الحلي، انت قلت الشخص اذا بادر الى تناول شيء ما يخطئونه، ولو لم يعلم بالاذن في الفعل ما يخطئونه. خب نقول انت تريد تقول انه ما يخطئونه ويجوز للارتكاب من هذا، من باب ان العقلاء عندهم يتمسكون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يعني العقلاء لاجل عندهم قاعدة يسموها قبح العقاب بلا بيان، لاجل هالقاعدة بعد ما يخطئون الذي يتناول شيء من المشتهيات. هذا المستند؟ اذا كان هذا المستند يعني يجوزون للشخص ان يتناول لانهم يقبح العقاب بلا بيان، ورد عليه بأنه ليش تستشهد بأهل الشرائع فقط؟ كافة العقلاء سواء عندهم شريعة أو ما عندهم شريعة، حتى الملحدين، حتى الكفرة، بالتالي سيرة جارية كل عاقل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فليش تستشهد بسيرة أهل الشرائع فقط؟ بل كافة العقلاء سيرة جارية على قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان مستندك ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، يعني إذا العقلاء كانوا يحكمون باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون تستشهد من أهل الشرائع، تستشهد كافة العقلاء سواء لهم شريعة من أهل الشرائع أم لا. وإذا كان مقصودك لا، ما تريد تستشهد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما تريد تجعل المستند والمجوز قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أفرض ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أفرض ما تجري. شلون يعني نفرض ما يجري؟ بأن نفترض على أنه المولى الذي قاعد نتكلم عنه مولى عرفي مو المولى الشرعي، ونفترض هذا المولى العرفي كان يعاقب حتى من دون بيان، افترض ونفترض المولى الشرعي، لكنه هكذا نقول على ان العقاب لا يقبح من دون بيان، من باب انه من اللوازم القهريه لارتكاب فعل الحرام. يعني نقول من اللوازم القهريه لارتكاب فعل الحرام هو العقاب، لازم لا ينفك. بعد ما هي معنى نقول يقبح العقاب من المولى، هذا خطا. ليش؟ لان العقاب صار من اللوازم ماذا؟ القهريه. فمتى ما ارتكب الانسان العقاب من قبيل يعني على قبيل الذي ارتكب الحرام، قلبه حينئذ شوي شوي يصير اسود، يصير قلبه ماذا مثلا؟ لعله قاسي، لعله يصير قلبه ماذا؟ عليه الري، بران على قلوبه. هاي اثار الوضعيه. هاي شلون الاثار الوضعيه تترتب من اللوازم القهريه للحرام؟ كذلك العقاب من اللوازم القهريه. فالخلاصه حتى هكذا نفترض قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري، اما لاجل ماذا؟ العقاب من اللوازم القهرية او لفعل الحرام، او نفترض المولى مولى عرفي وعاقب حتى على الحرام المجهول. فحتى لو انكرنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المحقق الحلي رضوان الله عليه في هذا الاحتمال الثاني يريد يقول على ان العقلاء او اهل الشرائع لا زال بناؤهم على تقبيح عقاب هذا الشخص الذي يتناول بلا علم بالإذن، يعني ما قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا أقل سيرتهم شاري ما أقل النظر عن هذه القاعدة. إذا كان هذا فرضا، فهذا معناه أنه إذا ما تجري القاعدة معناه العقاب راح يصير محتمل. فهذا معناه أنه مع كون العقاب محتمل العقلاء لا يوجبونه دفع شنو الضرر المحتمل العقاب المحتمل، يعني ما شيء شو راح يصير، وهذا ان شاء الله يجي غدا في الدليل الرابع في الوجه الرابع او في الدليل الرابع وهو التمسك بالحق من أدلة البراءة ان شاء الله يجينا على انه هذه القاعدة قاعدة وجود دفع الضرر المحتمل صحيحة او ليست صحيحة. نكرر مناقشة الشيخ الأنصاري لكلام الكبلي رضوان الله عليه، يقول إن تقول العقلاء سيرتهم جارية على عدم التخطئة من يسارع إلى تناول المشتهيات ولو لم يعلم الإذن، من باقع لقب العقاب لا بيان وصحيح، لكن ليش تستشهد ببناء من الشراء فقط، بل كافت العقلاء يكون تستشهد لأن تأخذ العقلاء عنهم قاعدة لقب العقاب لا بيان. وإذا كان لا غرضت أنه حتى لو ما تشد قاعدة قبل العقاب بلا بيان لأحد الوجهين اللي ذكرناه، مع ذلك العقلاء أو أهل الشرائع سيرتهم جارية على أنه ما يخطئون من يسارع إلى تناول المشتهيات التي لا يعلم الإذن الترخيص فيها. فنقول إذا كان المورد إذا قلنا قاعدة قبل العقاب بلا بيان ما تجري، يعني معناه ما شيء شو يصير؟ أن العقاب إيش راح يصير؟ محتمل ولا ما محتمل؟ إذا ما تجري راح يصير عقاب محتمل حينما أرتكب هذا الشيء الذي لا أعلم الإذن فيه، إذ لعل حرام فعقاب أقع للمولى يعاقب عليه، يعني قاعد يقف العقاب إلى ما تجري، إما المولى عرفي يعاقب حتى في المحرمات الواقعية وإما شرعي والعقاب من اللوازم القهرية. فالخلاصة إذا ما تجري قاعد يقف العقاب إلى يعني راح يصير حينئذ عقاب محتمل، مع كون محسن العقلاء واهل الشرائع سيرتهم جاري على عدم الاعتناء ودفع وعلى عدم دفع هذا احتمال الضرر هذا العقاب. فاذا كان هيك ويرد ان شاء الله على انه هذا كلام صحيح ولا قاعده دفع الضرر المحتمل واجب دفع الضرر المحتمل عقلا او ما واجب، هذا الكلام من الكلي مرجعه الى انه يريد يقول ما واجب دفع الضرر المحتمل، عقلاء يعني ما يبدون على دفع الضرر المحتمل، بالتالي ايش يقول؟ أريد إن شاء الله باش التحقيق على أنه صحيح هذا الكلام أو ليس بصحيح وطبق العبارة. صحيح هذا الكلام يا سلام، يعني أنه لا يجب دفع الضرر المحتمل على العقاب المحتمل. أقول إن كان الغرض مما ذكره مما ذكر المحقق الكلي من عدم التخطئات، يعني أن أهل الشرع لا يخطئون من سارع من بادر إلى تناول المحرم، إذا كان غرضه بيان طبق مؤاخذة يعني عقاب الجاهل بالتحريم اللي بيقول على أنه مؤاخذته هذا جاهل بالتحريم قبيحة من باب يعني قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا مقصوده هذا صحيح كما يجينا إن شاء الله داخل قاعدة قبح العقاب بلا بيان صحيح، فهو حسن سلوك هذا صحيح إذا أنبقى قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسن مع عدمي بلوغ وجود الاحتياط من الشارع عليه من الشارع على إذا احتياط هذا الفعل على هذا الفعل ما ورد من الشارع، فحسن يقول على أنه يجوز ارتكاب البقعة على قبر العقاب بلا بيان، لكنه راجع إلى الدليل العقل الآتي يقول لكنه هذا راح يسمى الباب ماذا؟ قاعدة قبر العقاب بلا بيان اللي تجينا باشر إن شاء الله دليل الرابع من أدلة البراءة حكم العقل بقبر العقاب بلا بيان، هذا مو دليل جديد راح يكون ولا ينبغي الاستشهاد له يعني بهذا الحكم العقلي يقوى عقاب لا بيان بهذا الدليل العقلي بخصوص اهل الشرائع بل بناء طاقة العقلاء وان لم يكونوا من اهل الشرائع على قبح ذلك يعني على قبح العقاب لا بيان. فاولا الشيخ الانصاري قال على انه هذا نفس الدليل الرابع الذي يجينا ان شاء الله مو فالدليل يجيب اجماع ما نقول هذا من ادلة الاجماع مو الاجماع هذا راح يكون تمسك بحكم العقل مضافا لانه لا يستشهد بعزيمه لبناء اهل الشرايا فقط. وجينا للشق الثاني وان كان الغرض منه يعني من هذا كلام المحقق الحلي هذا اللي يقول ان بناء العقلاء على تجويز الاستقامة مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل وقطع النظر عن قاعده قبح العقاب لا بيان ممكن يصرف حتى لو فرض عدم قبحه قبح العقاب لا بيان بأحد وجهين، الوجه الاول هذا لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا يوجه نفسه او يفترض المولى بالتقاليد العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو كبر جهله حتى لو افترضنا قعدكم من عقاب الاذان ما تمشي مع ذلك لم يبل بناءهم على ذلك على ذلك احنا دائما على انه ماذا بل لا يخطئون من سارع الى التناوس فهو مبني. يقول اذا كان هذا المقصود فهذا الكلام هاي السيرة مبنية علينا، يعني هذا بالتالي مبني على عدم وجود دفع الضرر فرجع من الثقافة المحتمل مبني على هذا الشيء. ليش مبني؟ قلت لك ليش مبني؟ لانه اذا قاعدة قبح العقاب لا بيان ما تمشي ليست بتامة فعن النظر عنه عن العقاب صراحة المحتمل مع انه محترون العقلاء ماذا يسارعون الى الارتكاب، يعني لا يدفعون الضرر المحتمل، لا يقولون يجب دفع الضرر المحتمل. وهذا ان شاء الله يجينا داخل انه هاي القاعدة صحيحة او ليست صحيحة، وسيجيء الكلام فيها ان شاء الله في من في وجوب دفع الضرر المحتمل عدم وجوب القاتل ان شاء الله بالدليل الرابع الاتي. ولا في عمك الدليل الرابع الاتي نتعرض الى قاعدة طبع العقاب بلا بيان والى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.